الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 77 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 7 من شهر الله المحرم عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم بعد ذلك نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما القول الراجح في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، ومتى نقرأها؟ القول الراجح والله تعالى أعلم هو قول الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وهو أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن، والركن لا يقوم به الإمام عن المأموم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في هذه المسألة حديث عند أبي داود، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم لكن صححه الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الحافظ البيهقي رحمه الله والنووي وغيرهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فقرأ سورة، وقرأ رجل من الصحابة سورة أخرى، فتداخل الصوتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم يخالجنيها، يعني يرفع صوته يشكل علي في القراءة. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. وهذا حديث واضح. وأما حديث مسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا صح، فالمقصود به في عدا الفاتحة. طيب، متى يقرأ الإنسان الفاتحة عند من يقول بأنه لا بد من قراءتها؟ يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، يسكت، أنت تقول الحمد لله رب العالمين. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فأنت تقرأ في سكتات الإمام. طيب، إذا لم يسكت الإمام فماذا تفعل؟ تقرأ بها في نفسك، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لعبد الرحمن ابن هرمز لما قال له: إن الرجل يكون خلف الإمام فكيف يقرأ؟ قال: يقرأها في نفسك. يقول السائل: هل تنصحون بقراءة كتاب إثبات الحد للعلامة الدشتي؟ نعم، أنصح بكتاب بقراءة هذا الكتاب، وهو كتاب للأئمة المعروفين، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول السائل: هل ورد في سجدة التلاوة في سورة السجدة فجر يوم الجمعة نص؟ لأن هناك من ينكر ويقول ليس عليها دليل. كيف ما فيه دليل؟ الحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبيحة الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان. أما إن كان مقصوده أنه ورد قراءة سورة السجدة لكن لم يرد أنه سجد، نقول ما في داعي أن يرد أنه سجد، لأن سجوده عليه الصلاة والسلام في سجدات القرآن ثابت بأدلة أخرى. والقاعدة الأصولية أن ما ثبت دليل لبعض الأفراد فإنه يعم ما لم يأتي دليل يمنع من العموم. يعني نضرب مثال الآن، نحن الآن في صلاة الفرض، ماذا نقول في سجودنا؟ سبحان ربي الأعلى. طيب، يجي واحد يتفلسف يقول: أثبتوا لي أن هذا القول ثبت عن رسول الله في النافلة. هذا نسميه تفلسف، لأنه لا يفهم قواعد أهل العلم. قواعد أهل العلم أن ما ثبت في بعض أفراد العبادة فإنه يعم حتى يأتي دليل يمنع من التعميم. ونضرب مثال: القيام ركن في الصلاة، أي شيء اسمه صلاة القيام ركن فيه، سواء صلاة الاستسقاء، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، ما دام اسمه صلاة فالقيام ركن. طيب، قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، مقصود به الفرض، أين الدليل تعميم؟ الدليل التعميم أن ما ثبت لآحاد الصلاة فإنها ثابتة للعموم ما لم يأتي دليل التخصيص. فجاء التخصيص بجواز أن يصلي الإنسان النافلة ويكون أجره على قدر نصف أجر القائم. فإذا نقول القيام في النافلة ليس ركنا وإنما هو أفضل، هذا شيء خاص، فنقول نعم هذا ثبت. واتفاق الفقهاء رحمهم الله على أن من قرأ سورة السجدة فإنه يسجد، وإنما خلافهم هل هذا السجود واجب أو خلافهم في هذا السجود أنه سنة. فأبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا السجود واجب، أن هذا السجود سجود التلاوة واجب، وجمهور العلماء يقولون إنه مندوب. يقول السائل: هل حكم النرد الموجود في الألعاب الإلكترونية الموجودة بالهاتف مثل حكمها بالحقيقة؟ الجواب نعم، النرد في الهواتف كالنرد في الواقع لا فرق، لأن الشارع إنما نهى عن اللعب بالنرد الشير اللي حنا نسميها طاولة الزهرة اللي هي فيها الأعداد 1 و5 و6 و7، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال: من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يديه في لحم خنزير أو شحمه. لماذا نهى؟ ننظر ما سبب النهي، نجد أن سبب النهي هو أو الحكمة من النهي هو أنه يولد في النفس بل وربما في اللفظ ضجرا على القدر، أوه ما لي حظ، أوه فلان شوف حظه، ما الذي نتج عنه؟ نتج تضجر على القدر، لاحظ اعتراض على تقدير الله عز وجل، ولذلك نهى عنه الشارع، نهى عنه الشارع. وهذه قضية واضحة وبينة وجلية، لم يختلف العلماء في كراهة النرد أبدا، كلهم يقولون بأنه مكروه، وإن كان بعضهم يرى أنه محرم. يقول السائل: كفارة اليمين كم أخرجها علما بأني الآن لست في الكويت؟ كفارة اليمين لا يخرجها الإنسان مالا، هذه قضية مهمة، من أخرج كفارة اليمين مالا لم تجزي عنه عند جمهور العلماء. لا بد في كفارة اليمين أولا إطعام 10 مساكين، القضية مرتبطة بالإطعام، أو كسوة 10 مساكين، فمن لم يستطع يصوم 3 أيام. كم يكلف الإطعام؟ أنت وكلت شخص قلت يا فلان أطعم 10 مساكين عندك، شوف كم يكلف 10 مساكين، ادفع مالا لهذا الوكيل، هو يذهب ويشتري لهم طعاما، وجبة غداء أو وجبة عشاء. فمثلا إذا كان المطاعم في الكويت الأكلات المتوسطة بقيمة 2 دينار، إذن كل مسكين تشتري له بقيمة 2 دينار طعاما، ولا بد أن يكون طعام، ما يصير حلوى، ترى انتبهوا لهذه القضايا، يعني تشتري له طعام، عيش ورز، عيش ولحم، عيش ودجاج، عيش وسمك، طعام. هذه قضية مهمة، فأينما تكون فهي مرتبطة، أنت بالكويت، أنت بالأردن، أنت بمصر، أنت بأي مكان تكون، القضية مرتبطة بالطعام. الطعام عندهم الوجبة كم يكون؟ تخرج بهذا المقدار لوكيلك لكي يشتري طعاما للفقراء والمساكين. وإذا كان ما عندك وكيل، وكل الفقير يشتري لنفسه ولأهله بقيمة 10 وجبات، يعشيهم يغديهم، هذا هو الواجب. يقول السائل: أحد الإخوة لا يستطيع صيام شهر رمضان بسبب مشقة العمل وترك العمل يسبب له ضيق المعيشة وعدم توفر الطعام، ما نصيحتكم؟ نصيحتي أنه إذا كان لا يستطيع صيام شهر رمضان للمشقة الشديدة التي توقعه في الهلاك، ولا يستطيع ترك وظيفته كأصحاب المناجم وأصحاب شركات الغاز والغواصين ونحوهم، فننصحه بأن يصوم في يقضي شهر رمضان في أيام الشتاء، هكذا أفتى بعض العلماء رحمهم الله، فعليه أن يقضي شهر رمضان في أيام الشتاء، وإن وجد وظيفة أخرى تمكنه من العمل فهذا خير وبركة. يقول السائل: أقوم بتربية كلب يعيش معنا منذ 7 سنوات، ولقد وجدناه أعمى في الشارع فأخذناه إلى بيتنا، والآن علمت أنه يحرم تربية الكلاب لغير حاجة، فماذا أفعل به؟ هل أخذه إلى مكان بعيد عن بيتنا وأتركه هناك وهو وفي للغاية بالنسبة لنا ويعد نفسه حارسا لبيتنا؟ يعني أنا ما أدري، ما دام هو أعمى كيف يحرس البيت؟ هذا تناقض. يعني على كل حال البيت إذا كان يحتاج إلى حراسة فلا بأس من وجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطا، والقيراط مثل جبل أحد، نقص من أجره قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، إلا كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب ماشية، هذه ثلاث مستثنى. لكن إذا كان البيت لا يحتاج إلى حراسة، كان يكون البيت في وسط الحي، في وسط الحي البيت لا يحتاج إلى حراسة، فحينئذ نقول ينبغي أخذ هذا الكلب إلى الجهة المختصة في الدولة. يقول السائل: جاء في عدة أحاديث أن الله جل وعلا خلق خلقا للجنة وآخرين للنار، وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فإن كان كذلك فلما يعذبون إذا كان الله عز وجل قدر عليهم كونا أن يكونوا من أهل النار ولا خروج لهم عن إرادته الكونية؟ يعني هذا تصور أن الله قال هؤلاء للنار جبرا، لا، الله عز وجل ما قال هؤلاء للنار جبرا، علم الله سبحانه أن هؤلاء يعملون بعمل أهل النار، فمن عدله وحكمته أنه ما أخذهم مباشرة وأدخلهم النار، تركهم حتى يعملوا وتقام عليهم الحج. فالله لا يعاقب العباد بناء على علمه، وإنما يعاقبهم بناء على أعمالهم الواقعة، وأعمالهم الواقعة لا تخرج هذه الأعمال عن علم الله عز وجل، لأن علمه شامل عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. فلما يقول الرب عز وجل هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، هذا خبر عن علم الله سبحانه وتعالى. وسأضرب لكم مثال: لو قال المدرس قبل امتحان الفصل النهائي: أنا أعلم من الممتازين وأعلم من الراسبين، فهل سنترك المذاكرة والاجتهاد ولا نذاكر ونجتهد؟ هو المدرس يخبر عن علمه، فلما يخبر المدرس عن علمه لا، ويقول لكم: ترى أبشركم أنا كتبت في الدفتر عندي من الأول ومن الثاني ومن الثالث، وكتبت من الراسب بعد، هل سنترك الدراسة؟ لا والله ما نترك الدراسة، نجتهد. لماذا نجتهد؟ لأن نعلم أن المدرس يخبر عن علمه، فعلم المدرس ليس سببا في تكاسلنا ولا في تخاذلنا، بل هو داعي للاجتهاد. طيب إذا كان علم المدرس كذلك، فعلم الله جل وعلا الذي لا يطرأ عليه خطأ لا يجعلنا نحن نتكاسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله يسر لنا، فاللي يختار الضلالة الله يسر له، الله يقدر يمنعه. الله سبحانه وتعالى ما يقدر يمنع المشركين من الشرك؟ يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر يمنع الكفار من الكفر ولا ما يقدر؟ لماذا لم يمنعهم؟ لأنه لو منعهم إيش قالوا؟ قالوا جبر، الله جبرنا، ما عندنا اختيار، غصبا علينا آمنا. ولهذا قال عز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. تبي نجبرهم؟ نقدر احنا، مثل ما فعل في بني إسرائيل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، جاب الجبل فوق رسل، خذوا ما أتيناكم بقوة، ما تأخذون نزل الجبل على رأسك، خلاص. الله قادر، لكنه سبحانه وتعالى لا يجبر العباد. أي نعم، هو سبحانه وتعالى يكرم من شاء، وهذا من كرمه سبحانه بمن أخلص في قلبه وكان في قلبه ميل إلى الحق، فإن الله يعينه ولا شك، يعينه ويوفقه. لذلك الله يعين من يشاء ويوفق من يشاء، ويترك ويخذل من يشاء إلى نفسه الأمارة بالسوء وإلى نفسه المعتدة بنفسها. فلذلك نقول هذه الأحاديث فريق في الجنة وفريق في السعير ليس إلا خبرا عن علم الله عز وجل. يقول السائل: ما هي طرق تحصيل الملكة الفقهية؟ طرق تحصيل الملكة الفقهية: أولا لا بد من دراسة آلات العلم، وأهم آلات العلم معرفة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، ثم ثانيا دراسة أصول الفقه دراسة مكانية، دراسة تمكنك من فهم أخطاء الأصوليين وصواب قولهم وصواب قواعدهم. ثالثا تخريج معرفة أو الدربة على تخريج الفروع على المسائل الأصولية. ورابعا وهذا أمر مهم جدا قراءة الفتاوى، فإنها معينة في معرفة تنزيل الأحكام على الوقائع. فمن سار على هذه الخطوات الأربعة وكان عند شيخ مبارك معلم فقيه فإنه يرجى له أن يدرك الملكة الفقهية. يقول: ما هو التدرج العلمي الذي تقترحون السير عليه في الفقه؟ المنهج العلمي الذي يقترحه لمن يريد أن يدرس الفقه هو أن يدرس أولا آلات العلم، ثم يدرس شيء من أصول الفقه، ثم يحفظ متنا فقهيا. مثلا يدرس إذا كان في بلاده الحنابلة أكثر يدرس دليل الطالب، وإذا كان في بلاده مثلا الشافعية أكثر يدرس متن أبي شجاع، ثم يقرأ شرحا على هذا المتن متوسطا، ثم يقرأ على هذا المتن الذي حفظه شرحا مطولا، وبهذه الطريقة إن شاء الله يتدرج في الفقه. يقول السائل: أنا أقيم في أحد البلدان الإسلامية في تركيا وأصلي، وأرى أن أئمة المساجد لديهم بعض الأخطاء في سورة الفاتحة، وكذلك عندهم بعض المحدثات وبعض البدع، فهل يجوز أن أصلي وراءهم؟ الجواب: نعم، ما دام الإمام معين من قبل الحاكم هناك أو من قبل هيئة الإفتاء فأنت تصلي خلفه، بدعته على نفسه وفجوره وفسقه على نفسه ولك صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. شنو يعني تنكرون؟ يعني عندهم منكرات، عندهم شنو؟ منكرات. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا، فإنهم أصابوا فلكم ولهم، وإنهم أخطأوا وإنهم أساءوا فلكم وعليهم. الحمد لله. ولهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو منصوص كلام الإمام أحمد وكلام الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وكلام الإمام الشافعي ومالك، صحة صلاتنا خلف أهل البدع. هذه من معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج وبعض الطوائف فإنهم لا يصححون الصلاة خلف غيرهم. يقول السائل: هل يجوز أن أحتسب عمل أحسبه صالح أقوم به أجره لوالدة المتوفاة؟ الأموات ليس على كيفنا نهدي لهم ما نشاء، يعني الطريق بيننا وبين عالم البرزخ مو مفتوح على كيفك أنت ترسل ما تشاء، تبي تسوي خبز وترسلها للميت في عالم البرزخ ما يصير، لابد إذا أردت أن توصل شيئا لمن في عالم البرزخ لابد أن تنظر الوسيلة الشرعية. ما هي الوسيلة الشرعية لإيصال الخيرات لمن هم في دار البرزخ؟ أولا الدعاء، وهذا جاء في نص القرآن. ماذا قال نوح عليه السلام؟ ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فلولا أن دعاه يصل إلى المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لما كان لهذا الدعاء من معنى. وقال جل وعلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب الدعاء إذا كان ما يصل شو الفائدة منا إذن؟ إذن الدعاء أولا يصل، سواء كان والدك أو والدتك، قريبك بعيدك، الدعاء يصل. وجاء في الحديث الصحيح، وهذا اعملوا به، اعملوا به والله تحتاجونه يوم الحسنات يوم الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمسلمين والمسلمات فله بكل نسمة حسنة. أنت تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كم عدد المسلمين والمسلمات؟ أنت تحصل على عدد رؤوسهم حسنات. اشتبه بعد، فضل عظيم من الله عز وجل، فضل عظيم دل على أن الدعاء يصل. هذا واحد. ثانيا الصدقة، كما قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن أمي ماتت وإنها افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تصدقي عنها. إذن الصدقة يصل إلى الميت. وجاء في الصحيحين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يهدي لوالدته ثوابا ماذا يفعل؟ يعين طلاب العلم على العلم بنية أن أجر هذه الإعانة لوالدته أو لوالده، يعين الفقراء والمساكين بنية أن هذه الصدقة عن والده وعن والدته. هذا يصل عند أهل السنة والجماعة، يصل عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. إذن الصدقة تصل كذلك. لو كان الميت قد نذر أنه يصوم أو نذر أنه يحج أو نذر أنه يعتمر، فلوليه القريب أو لصاحبه أن يصوم أو يحج أو يعتمر عنه، لما جاء في الصحيحين حديث يدل على ذلك. وأما ما عدا ذلك من الأمور، حج النفل، عمرة النافلة، صيام النافلة، فيها خلاف بين المسلمين. وأما الصلاة وقراءة القرآن فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يصلي أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد القرآن، لا يصلي أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد القرآن. لماذا؟ لأن هذا لو كان سائغا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيهم أسهل؟ أسألكم، أيهم أسهل أنك تصدق ولا تقرأ قرآن تقول ثوابا لأبوي وأمي؟ على النفس القراءة أسهل، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن القراءة ما فيها إنفاق، أما الإنفاق فلما أرشد إلى الأصعب وترك الأسهل، مع تيسيره علمنا أن هذا الأسهل ليس مشروع، إذ لو كان مشروعا لأرشد إليه أكرم الخلق صلوات ربي وسلم. ويموت الميت في زمانه ولا يزيد أن يقول لهم استغفروا له، ما يقول اقرؤوا القرآن، يقول استغفروا له، ما يقول شيئا آخر. يقول السائل: لم أزكي على ذهبي قط لأني اتبعت فتوى أن الذهب المعد لاستخدام ليس عليه زكاة، كيف أعرف مبلغ زكاتي وماذا أفعل الآن؟ أما ما قد سبق فأنت على مذهب من أفتاك، أو أنت على مذهب من أفتاك، لكن فيما تستقبلين الآن منذ أن اعتقدت أن في الذهب الملبوس زكاة وهو الصحيح، فأنت تذهبين إلى أصحاب الذهب توزنين كم قيمة، كم الوزن؟ والله قالوا لك الوزن مثلا 500 جرام. طبعا لابد في زكاة الحلي حتى يجب فيه الزكاة أن يكون 85 جرام فما فوق، دون ذلك ما فيها زكاة. فإذا قالوا لك والله 500 جرام، اسأليهم كم 500 جرام قيمته اليوم؟ والله قالوا لك 500 جرام قيمته مثلا الجرام بعشر دنانير كم يطلع؟ 5000، صح؟ قالوا لك 5000، إذا تخرجين من كل 1000 25 دينارا، ثم العام القادم هكذا. يقول السائل: الماء الخارج من الدبر لمريض البواسير هل هو نجس وهل هو مبطل للوضوء؟ الجواب نعم، الماء السائل من الدبر نجس وهو مبطل للوضوء باتفاق الفقهاء. لكن إذا كان الرجل مصابا بهذا المرض ماذا يفعل؟ لأنه ما يستطيع يمسك هذا الماء، ماذا يفعل؟ يتوضأ إذا أذن المؤذن، ثم إذا خرج لا يبالي ولا يلتفت. يتوضأ إذا أذن المؤذن ثم إذا خرج شيء منه لا يبالي ولا يلتفت، يصلي ما شاء من الفرض والنفل ما دام في الوقت، فإذا جاء الوقت الآخر يبدأ الوضوء من جديد. يقول: ما هو علاج فتنة القلب؟ علاج فتنة القلب العلم، علاج فتنة القلب أن تملأه بمحبة الله عز وجل، علاج فتنة القلب أن يملأه الإنسان بمعرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة أسمائه وصفاته وكماله وجماله وجلاله وعظمته. فإن من امتلأ قلبه بحب الله لم يلتفت إلى من سواه. يقول السائل: هل يجوز قراءة سورة البقرة يوميا؟ طبعا يجوز، إن شاء الله تقرأ سورة البقرة صباحا مرة ومساء مرة جائز، ما في أي بأس. يقول السائل: هل يجوز الجلوس مع حمولتي من الرجال والتجمع بمكان واحد؟ لعل السائلة تقصد حمولة، يعني مثل ما نقول حنا عند البدو حمولة، يعني غير محارمها، ابن عمها، ابن خالتها، أخو زوجها مثلا. إذا كان النساء في جهة والرجال في جهة وفي ستر العورات ما في بأس، أما يكون اختلاط فهذا لا يجوز. يقول السائل: ما صفة النفث مع المعوذات عند النوم، وكم مرة ننفث في كل مرة؟ ورد في صفة النفث عند النوم صفتان: الصفة الأولى أن الإنسان ينفث أولا ثم يقرأ المعوذات ثلاثا ثم يمسح على جسمه بعد القراءة. الصورة الثانية أن يرفع يديه ويقرأ المعوذات ثلاثا ثم ينفث ثم يمسح. الأمر فيه واسع إن شاء الله. يقول السائل: في حال غياب الموظف يوم عن العمل دون عذر ودون إخبار الإدارة، هل يجوز معاقبته بخصم يومين عليه، يوم عدم حضوره ويوم آخر عقوبة ويوم آخر عقوبة، وخاصة أن غيابه يوقع ضرر على سير العمل وهذا متفق عليه بين كلا الطرفين منذ بداية العقد؟ ما دام هذا متفق عليه فيجوز، لأن المتعاقدين على شرطيهما، على شرطيهما، فما دام هذا منصوص في العقد ما في بأس. يقول السائل: اشتريت محل تجاري من شركة بنظام الأقساط، والشركة لديها عدة أنظمة، من ضمن النظام أن أدفع 30% من سعر المحل المقدم والباقي على الأقساط، ويتشجيع على هذا النظام يعطوني عند سداد المقدم 3 شيكات تصريفها بثلاث تواريخ مختلفة، واحد بعد السنة والثاني بعد سنتين والثالث بعد سنتين ونصف، شيكين بقيمة، سؤال طويل هذا، بقيمة 10% من قيمة المقدم والثالث بقيمة 5% من المقدم، ولما سألتهم عنه قالوا إنها كفوائد بنسبة 10% على المقدم الذي دفعته علما بأني لن أسترد المبلغ المقدم بل ومن ضمن ثمن المحل، فهل هذه الشيكات حلال أم أنها فوائد ربوية؟ في الحقيقة السؤال لم أفهمه، فنرجو من السائل أن يعيد صياغته بالصياغة يمكن فهمه دون تطويل. يقول السائل: صام والدي أول 5 أيام من رمضان ثم مرض مرضا أدى إلى وفاته في 25 من رمضان، لم يستطع الصوم، فسألته هل تستطيع الصيام؟ قال لا، فقلت له أنا أخرج عنك طعام مسكين عن كل يوم، وصرت أسأله عن حالي كل يوم وأسأل إخواني هل يصوم والدي؟ قالوا لا يستطيع حتى توفاه الله، فأخرجت عنه طعام مسكين عن الأيام التي أفطرها سويا، فهل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح وأنت بار رشيد، بارك الله فيك ونفع الله بك. يقول السائل: ما أسهل طريق لتعليم الفقه للأبناء في البيت؟ أسهل طريقة لتعليم الفقه للأبناء في البيت الطريقة العملية، علمهم الوضوء عمليا، علمهم الصلاة عمليا، علمهم الأذكار عمليا، علمهم الزكاة عمليا، علمهم الصيام عمليا، وإذا ذهبت للعمرة علمهم العمرة عمليا، هذا أفضل شيء. لكن لا يمنع مع هذا أن تحفظهم مثلا في الفقه، في الفقه مثلا شروط الصلاة 6، أركان الصلاة 15، تحفظهم هذه الأشياء، هذا أمر طيب. يقول في الواتس أب: تستطيع أن تحذف الرسالة إذا الرجل طلق زوجته ثم حذف الرسالة، هل يقع الطلاق؟ أخاف هذا موسوس. على كل حال الطلاق أنا لا أفتي به، يروح إلى هيئة الفتوى الشرعية في وزارة الأوقاف، هم اللي يفتونك في الطلاق، أرجو لا أحد يرسل إلي مسائل الطلاق. يقول: هل يجوز ذكر الله بقلبي وأنا داخل الخلاء؟ لا يجوز ذكر الله لا بقلبك ولا بلسانك، انشغل بقضاء حاجتك حتى إذا خرجت تذكر الله، يعني ما في مكان تذكر الله إلا في الحمام. يقول: هل يوجد حديث صحيح للنظر محل السجود أثناء الصلاة؟ يعني حديث كان يمعن النظر إلى مكان السجود، هذا روي مرفوعا وموقوفا، على كل حال الآثار في هذا الباب كثيرة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى مواضع سجودهم، والذين حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حكوا أنهم يضعون أعينهم في مواضع سجودهم. يقول: هل من السنة يوم الجمعة الصلاة من وقت دخول المسجد لحين صعود الإمام على المنبر؟ لا نقول من السنة ولكن نقول مباح، لأنه لا يوجد يوم الجمعة وقت نهي، الباب مفتوح للصلاة، هذا من خصائص الجمعة. يقول: هل يجوز عمل جمعية بين بنات بشرط التي تجيها الجمعية تشتري فيها ذهب؟ أنا لا أرى جواز الجمعيات، لأنها من باب القرض الذي يجر نفعا، وإن كان بعض المشايخ يرون جوازها. يقول: إذا نسيت الركوع وتذكرته عندما هويت إلى السجود، فهل أنهض وأركع ثم أهوي السجود أم أعيد الركعة؟ لا، إذا تذكرت وأنت في الهوي ولم أو أنت في السجود فقط، مباشرة تذهب وتقوم ثم تركع ثم ترفع رأسك ثم تسجد، وفي نهاية الصلاة تسجد سجدتين قبل السلام. يقول: ما حكم من صلى الظهر ثم مر بمسجد آخر لم يصلوا فصلى الجمعة معهم؟ صلى الظهر ثم مر الظهر أنه مسافر صلى الظهر ثم مر بمسجد يصلون الجمعة. من صلى الظهر يعني كان مسافرا ثم مر بمسجد فصلى الجمعة يصلي معهم الجمعة لا بأس. لكن إذا كان ليس من أهل الصلاة في الجمعة فصلى الظهر ثم جاء إلى المسجد فصلى معهم الجمعة فإنها له نافلة. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الأسئلة الواردة كثيرة، لا نفتح المجال لكم حتى لا تقولوا ما لنا حق يعني. تفضل تفضل. أحسنت. بالنسبة للأولاد الذين يكونون دون العاشرة كيف نتعامل معهم في الاتيان بالمساجد؟ أولا نعلمهم الآداب في المسجد كما نعلمهم آداب السلام وآداب الجلوس مع الناس، نعلمهم السلوم والعادات كيف يجلسون في المسجد، ونبين لهم أن هذا أدب مع الله وهذا أدب مع بيت الله وهذا أدب مع المصلين، نعلمهم هذه الأشياء. ثم نسحبهم معنا إلى المسجد بالترغيب والترهيب. ترهيب، تعال روح المسجد، تشوف عمك فلان يدعو لك لعل الله عز وجل أن يطرح فيك البركة. لا ماني رايح، لا تقصب ما دام دون العاشرة، لا تقصبوا على شيء، رغبوا فقط. إيش رأيك تروح معي المسجد نتمشى؟ هذا الترهيب، ترغيب. وأما الترهيب تقول ترى إذا ما رحت معي المسجد إذا ما رحت معي المسجد ترى يمكن ما وديك الجمعية مثلا، هذا ما في بأس، هذا أمر مباح. بهذه الطريقة نرهب، نعلم الأطفال التعلق بالمساجد. وإذا جاء إلى المسجد علمه أن يسلم على بعض الناس في المسجد حتى يصبح قلبه معلق، لأن فلان والله دعاله، فلان مسح على رأسه، فلان أحبه، فلان يعني قبل رأسه ونحو ذلك. وأنا أقول دائما على المصلين أن يكونوا رفقاء بالأطفال، لا تخوفوا الأطفال من المساجد ولو صرخوا ولو بكوا، فإن الأطفال في زمن النبي كان يبكون في المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة لأجلهم، وما كان يزجر الأطفال من المسجد. اليوم بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لحظ نفسه ما أن يسمع صراخ طفل إلا ويصرخ عليه، هذا الطفل يمكن طول عمره ما يحب المسجد، هذا لا ينبغي. بارك الله فيكم، إن شاء الله يكون واضح. نعم يلا الحمد لله، ما دام ما عندك مشكلة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.